إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، أتابع الحديث عن تربية الأبناء في الإسلام، وكنت وعدت بأننا نتحدث خلال هذه الخطبة إن شاء الله تعالى عن فوائد وجدوى العقاب، عقاب الأطفال. هل العقاب يكون مجديا ونافعا، أم تركه أفضل من ذلك؟ وما حدود هذا العقاب؟ ومتى يعاقب الطفل ومتى يسامح؟ سنرى هذا إن شاء الله تعالى من خلال هذه الخطبة، فلنستمع إليها. من الحقائق المسلمة والمجمع عليها بين الأمم، رغم اختلاف مذاهبها وعقائدها، أن الإنسان محتاج إلى التربية والرعاية في كل مرحلة من مراحل حياته، وهو أحوج ما يكون لها في مرحلة الطفولة والمراهقة، وذلك لأنه في هاتين المرحلتين يكون غير مكتمل النمو، غير مكتمل النمو عقلا وبدنا وروحا، فيكون عرضة لمجموعة من الدوافع والتيارات التي تتجاذبه وتقذف به هنا وهناك، وخصوصا إذا فسدت البيئة والمحيط الذي يعيش فيه، والإنسان ابن بيئته. فإذا أهمل الطفل وترك بدون تربية فسرعان ما ينحرف ويتيه في متاهات الضياع، وتستحوذ عليه الأيدي الآثمة والنفوس الغاشمة ورفقاء السوء. وللوقاية من هذا المصير المشؤوم الذي لا يرضاه أحد لنفسه ولا لأولاده، ولكي ننقذ أنفسنا وأهلنا من النار التي حذرنا الله منها في كتابه، حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. للوقاية من ذلك، فإن التربية الهادفة تتطلب وسائط متعاونة ومسؤولة لا بد من توفرها. فمن ذلك الوالدان داخل الأسرة، وهذا الأساس، ثم المدرسة أو الحضانة خارج البيت، ثم اختيار الأصدقاء والزملاء، ثم والأهم من هذا وذاك التزام المنهجية الإسلامية في تربية الأولاد. فلكل أمة مناهجها وطرقها التربوية، ومراجعها التي تستند عليها وقدواتها التي تتأسى بها. كل أمة عندها المناهج ديالها وعندها المعلمين والشيوخ التي ترضاها وتثق فيها. البوذيون عندهم الرهبان ديالهم، النصارى عندهم الرهبان ديالهم، اليهود عندهم الأحبار ديالهم، ونحن معشر المسلمين لنا مراجعنا ولنا شيوخنا الذين نثق فيهم أيضا، ولنا قدواتنا التي نتأسى بها ونقتدي بها، ولكل وجهة هو موليها، كل واحد بالقبلة ديالو. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. والمقصود بالفطرة البراءة التي تقبل التوجيه والتركيب والتعديل على حسب هوى الموجه ومنهاجه. وحنا تكلمنا عن الفطرة سابقا، البراءة السهلة واللينة اللي كتقبل التوجيه، وجهها فإن ما بغيت أنت فإنها تنقاد لك. والسؤال الذي طرحناه هو: هل العقاب يحقق النتائج التي نرجوها ونأملها في أطفالنا؟ وهل نحصل على شاب مستقيم ورجل صالح بواسطة العقاب؟ وما نوع هذا العقاب؟ وما هي مواصفاته وحدوده؟ وهل يمكن الاستغناء عنه؟ ثم هل العقاب مشروع في دين الله كالضرب مثلا والزجر والحرمان والتعزير والنهر والإعراض والهجر؟ هذه أسئلة خاض الناس فيها كثيرا ما بين مؤيد ومعارض ومتوسط بين الطرفين. ولا شك أن خير الأمور أوساطها كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا عقاب إلى درجة الترهيب والإذلال والإحباط والخزي، ولا تسيب إلى درجة الميوعة والدلال والحرية العشوائية. التي تجعل المربى لا يعرف حدوده ولا يفرق بين حقوقه وواجباته وبين ما له وما عليه، ويرى كل شيء جائزا فعله، فلا حلال ولا حرام ولا مسموح ولا ممنوع. وهذا لا تقره العقول ولا تتفق عليه الفهوم، فهم العقلاء. وإلى الذين تشعبت بهم الآراء وبهرتهم أقوال الفلاسفة والمفكرين في التربية فضلوا وزاغت بهم الأقدام، فإما دعوا إلى إزالة العقاب تماما وترك الأطفال وشأنهم حبلهم على غاربهم يفعلون ما يشاءون ويتصرفون كيفما يحبون ويرغبون، وإما دعوا، هذه فلسفات، إلى مضاعفة العقاب والزيادة في الإهانة والتعذيب والمبالغة في الزجر والضرب المبرح حتى يطوع الناشئ ويروض ويذلل. هذه اتجاهات كاينة الآن في التربية. هذا العالم الذي نعيش فيه فيه كل شيء، كل ما خطر ببالك ولم يخطر ببالك موجود في العالم. فإلى هؤلاء وهؤلاء نقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا إلى المنهجية الإسلامية في التربية والتأديب، لنعلم أولا أن العقاب أمر طبيعي ممارس في الطبيعة ومعروف لا ينكره إلا من طمست بصيرته. يعني المخلوقات كتعرض للعقاب طريقة طبيعية، ومنها الإنسان. فالحيوان مثلا يستعمله للدفاع عن نفسه، الحيوان إذا أوذي يدافع عنه، إذن يعاقب، يعاقب من آذاه أو لفرض حق من حقوقه. والطفل قد يعاقب طبيعيا بسبب سلوك خاطئ صدر منه، فيتعلم ما يضره وما ينفعه، وما يجوز له فعله وما لا يجوز، تلقائيا دون تدخل واسطة. فهو إذا وضع يده على جمرة، جمرة فآلمته حرقته، لن يعود للمسها. مش غيرجعش يعمل يده في الجمرة مرة أخرى، ما يرجعش. فهو تعلم من العقاب، تعلم من العقاب، العقاب الطبيعي، لن يعود للمسها. وإذا أخذ نحلة فلسعته لن يعود لقبضها، وإذا قبض فرخ دجاجة فنقرته لن يعود لخطفه. وهكذا يتعلم كثيرا مما هو جائز أو ممنوع دون مربي. أما ديننا الحنيف فإنه كما بنى الثواب على الإحسان، بنى كذلك العقاب على الإساءة. يبنى الثواب على الإحسان ويبنى العقاب على الإساءة. فأطر سلوك الناس أو سلوك الإنسان المسلم بين الخوف والرجاء، يخاف العقاب على أعماله الخاطئة ويرجو الثواب على أعماله الصالحة. والعقاب إذا مورس على النهج الإسلامي جلب للناس الحياة الآمنة في عاجلتهم وآجلتهم. وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد من حدود الله يقام في الأرض بالحق خير من أن يمطر الناس 40 ليلة. إقامة الحدود أفضل من أن يمطر الناس 40 ليلة من الخصب وبركة الغيث. ذلك لأن إقامة الحدود وعقاب المذنبين والمجرمين ينتج عنها ماذا؟ الحياة الآمنة، الحياة المطمئنة، الحياة الرغيدة البناءة التي يؤمن الناس فيها على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، فيطعمهم الله تعالى من جوع ويؤمنهم من خوف، وحينئذ ينطلقون إلى البناء في الحضارات. يقول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة، حياة، حياة يا أولي الألباب. حياة يعني كلمة نكرة شائعة بين الناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والقصاص ما هو؟ بعض الناس كيغلطوا كيقولوا القصاص، مش القصاص، القصاص، وهي كلمة قرآنية. أما القصاص فهذا ما كاينش، كاين القصص، القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، جمع قصة. القصاص يعني العقاب بالعدل والمثل. القصاص يعني العقاب أو الجزاء بالمثل. زجر للنفوس الشريرة عن التمادي في الظلم والإجرام، وجلب للأمن والعدل والسلام. ولكن الإسلام قبل أن يوقع العقوبة يعمل أولا على توفير الظروف الاجتماعية والاقتصادية. احنا غادي نعمل واحد استطراد، وكل ذلك يصب في المعنى ديال تربية الأبناء، إنما غادي يكون استطراد عام. يوقع العقوبة الإسلام قبل أن يوقع العقوبة يعمل على أولا على توفير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تغطي حاجات الناس وتجعلهم غير مضطرين لارتكاب الجريمة، وذلك بمنح الحقوق لأصحابها وتحقيق المساواة بين الناس في الفرص وتقريب الفئتين العريضتين في المجتمع من بعضهما، فئة الأغنياء والفقراء، فلا فقر مدقع ولا غنى فاحش. ويسقط العقوبة إذا أحاطت بالناس ظروف سياسية دفعتهم، عفوا، ظروف قاسية دفعتهم لأخذ حقوقهم بالقوة، كقصة عمر مع سيد العبدين. واحد السيد في زمن عمر يعني في عام المجاعة جوع عبيده، يعني ما صب ما يعطي لهم، وكان يعطي نفسه أكثر مما يعني يفكر فيهم، فاضطروا إلى أن يذبحوا له ناقة وأكلوها. جاء واحد الناقة ديال هذاك السيد اللي هما معاه وذبحوها وكلوها، فأخذهما إلى عمر فاشتكى بالعبدين، وقال يعني الرجلان مقالتهما بأننا يعني ما أكلناها إلا اضطرارا لأن الجوع كاد أن يقتلنا. وفي ذلك العام عطل سيدنا عمر، عطل الحد قطع اليد للسارق بسبب الظروف القاسية التي تحيط بالناس وهي المجاعة، فيضطرون لأخذ طعامهم بالقوة والعنف. فإذا هو عفى عن العبدين ولم يعاقبهما، وعاقب ذلك الرجل الذي كان السبب في تجويعهما. طبعا العقوبة كانت تعزيرية، مش عقوبة الحد ولا شي حاجة، عقوبة تعزيرية. إذا كل هذا قبل ما يوقع العقاب، هذه الأمور هذه تراعى. هذا بالإضافة إلى دعوة الناس بالحسنى واللين واستعمال الرفق في كل شيء، فإن الرفق ما دخل شيئا إلا زانه، وإن العنف ما دخل شيئا إلا شانه. جيء برجل يدمن الخمر ليقام عليه الحد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحد القوم: أخزاك الله، يعني لما كان كيضرب هذا المدمن سبه وقال له: أخزاك الله، لا زلت تفعل هذه الفعلة وتحد ثم تعود وتحد ثم تعود وتحد، يعني مرارا وتكرارا، حتى سبه هذا فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. وقال بعدما فرغ من إقامة الحد عليه: إنه يحب الله ورسوله. هذه أمور هذه تراعى، الذي يعاقب يراعيها، يعني المربي. الناس ما ماشي في حال، الناس يختلفون في طبائعهم وفي أفكارهم وفي أحوالهم وفي عواطفهم إلى غير ذلك. فالإسلام قبل أن يوقع العقوبة يغرس القيم في النفوس فتميل بها نحو الخير والإحسان ونشر السلام وروح التراحم والتعاون والتكافل، ويربط الناس بخالقهم جل وعز، وقبل إصدار الحكم بالعقاب يجتهد في درء الحدود بالشبهات، ويوصي بالستر على المخطئ وإعطائه الفرصة حتى يتوب ويصلح نفسه ويرجع عن غيه قبل أن يصل أمره إلى القضاء. وهذه القيم واسعة المعاني وارفة الظلال، تشمل الإنسان من ولادته إلى نهايته. هذا هو الاستطراد الذي أردت أن آتي به ثم أعود إلى الموضوع. فالأطفال إذن ينعمون بالرحمة والرفق واللين والتسامح في أحضان آبائهم، ويتربون في بيوتهم بالقدوة الحسنة والموعظة والحكمة والصبر الطويل على أغلاطهم وأخطائهم. إذا الطفل لما يتربى في هذه الأسرة هكذا، يعني عواطفه أشبعت بالرفق والرحمة واللين والتسامح وغض الطرف عن الأخطاء دياله إلى غير ذلك، هذا كيف لا يقبل العقاب؟ يقبل، لأنك عرف بأن هذا اللي عاقبه سبق الإحسان دياله عليه، فهو يريد له خيرا حتى بالعقاب، مشي مباشرة جيوا عقبوه نقولوا يعني نريد لهذا الإنسان خيرا، ونحن لم يسبق لنا إحسان على هذا الإنسان على المعاقب. عمرك ما حسنت مع شيء واحد ثم جيت عقبه، لا يقبل نفسانيا، لا يقبل. لا يأتي العقاب إلا في حال تكرار الخطأ وتعمده، ولا يعاقبون يعني هؤلاء الأطفال إلا بعد اجتياز العاشرة من أعمارهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا الأمر بالصلاة متى يبدأ؟ سبع سنين، ثلاث سنين، إذن كلها أمر دون ضرب. لما يوصل العاشرة من عمره حينئذ يبدأ الضرب، وهو ضرب أيضا غير مبرح، ضرب لين كما سنرى بعض أوصافه في الخطبة التالية إن شاء الله تعالى. أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين، وأسأل الله لي ولكم ولوأبنائنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، آمين. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأؤمن به، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا وقدوتنا وقائدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا. ثم أما بعد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه تعليمات نبوية للآباء مع أبنائهم، حيث لا يستعملون الضرب إلا بعد أن يصل الطفل 10 سنين، أما قبل ذلك وقبيل ذلك فعليه أن يستعمل وسائل أخرى، يعني يدخل فيها حتى الزجر ولكن بغير ضرب. ثم إن هذا الضرب لا يكون مبرحا، يعني مؤلم جدا، ولا قاسيا بحيث يكره الطفل في مربيه ويسبب نفوره منه. وذلك النهار قلنا شحال من الأطفال هربوا من المدارس ومن الكتاتيب القرآنية بسبب هذا الضرب القاسي المبرح، وحرموا من الدراسة. وأيضا لا يكون ظلما تأباه نفسية الطفل البريئة. الظلم راه كي تعرف وخم الطفل اللي باقي صغير، إذا ضربته ظلما راه كيعرف بأن ضربته ظلما، وإذا ضربته على حق كيعرف بأنك ضربته على حق. بل يكون عدلا وقصاصا ورفيقا ومحدودا ومسبوقا بالفضل والإحسان، لإشعاره بأن الضرب أيضا يخدم مصلحته ويسمو به نحو المعالي. أما الإفراط في الرقة كما سبق ذلك الاتجاه يا الفلاسفة، والتسامح والمسح على الرأس والربط على الظهر حال التلبس بالخطأ، فإنه يفسد الناشئين ويجعلهم أكثر تمردا. هذا أيضا يفسد الناشئين ويجعلهم يتمردوا ويتميعوا ويفسدوا. إذن لا الإفراط في الضرب ولا ترك الضرب يصلح للتربية، لا هذا ولا هذا. وخلاصة القول، فإن المربي لا ينبغي أن يضرب حتى يستنفذ كل الوسائل الأخرى، حتى يستنفذ كل الوسائل الأخرى كالملاطفة باللطف والنظرة العابسة والتوبيخ والهجر أحيانا واستعمال الإغراءات أحيانا كالجوائز، يستعمل جميع الوسائل. ثانيا، عدم معاقبة الطفل على الأخطاء الغير المقصودة. الطفل عمل واحد الخطأ مش مقصود تعاقبوش، مش مقصود، انت عرفتي بأن هذا الخطأ عملوه غير بغير قصد، هذا لا يعاقب. ثلاثة، أن يتناسب العقاب مع درجة الخطأ المعلوم، يعني ذاك العقاب خصو يتناسب مع الخطأ، مش واحد الخطأ صغير والعقاب كبير، أو الخطأ كبير والعقاب صغير، خصو يتناسب. أربعة، أن يتناسب العقاب مع سن الطفل فلا يكون إلا بعد سن 10. خمسة، أن يتجنب المربي الوجه والأعضاء الحساسة، ما يضربش في الوجه وما يضربش في البطن، أماكن الرخوة يحاول ما أمكن أنه يضرب في الأماكن الصلبة التي لا يؤثر فيها الضرب كثيرا، ولا يزيد على 10 ضربات، ما يزيدش على 10. دون أن يرفع يده حتى يرى إبطه. يعني ليش يدوح تيتشف الإبط ديال؟ ستة، أن لا يضرب الطفل مرات متعددة، لأن تكرار العقوبة يؤدي إلى الاستئناس بها فلا يبقى لها أثر. كل مرة ضرب، كل مرة ضرب، كل مرة صافي استأنس مع ذيك الضربة، على ضرب سيكون مرة مرة باش يكون عنده الأثر ديالو. سبعة، ألا ترافقه انفعالات شديدة من المربي كالغضب الشديد. يعني يكون يضرب ما يكونش غضبان إلى درجة كبيرة، ديك الساعة كيكون كينتقم لنفسه كيشفي الغضب ديالو. ثمانية، أن يكون هدفه واضحا للطفل وهو الحفاظ على مصلحته أو مصلحة غيره. تسعة، أن يغلب على ظن مؤدبه بأن العقاب على هذه الحالة هو الأجدى نفعا ترجى ثماره. يعني يغلب على ظنك بأن هذا العقاب هو الآن هو الذي يصلح، كما يقال آخر الدواء الكي. إذن الكي وخاوة فيه الآلام ولكن هو دواء، وينبغي أن يكون هو الأخير بعد ما جربت عدة وسائل ديال التربية. عشرة، وأخيرا، أن يتذكر المربي الذي خلى له الجو في تأديب هذا الناشئ وقدر عليه، يتذكر أن الله تعالى أقدر عليه من قدرته على هذا المسكين فليتق الله فيه. بعض المربين يعني كآباء أو معلمين أو أساتذة أو غير هؤلاء، يعني كيجي كيبقى كيضرب ويتغلغل حتى أنه يعني يستعمل يديه ورجليه في الضرب وما بيده من يعني وسائل الضرب كالقضيب وغير ذلك. علاش؟ أن هذا المضروب ضعيف ما يقدرش يدافع على نفسه وهو أقوى منه. فليتق الله وليعلم أن الله أقدر عليه من قدرته على ذلك، على ذلك الناشئ. ونسمع لهذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت خلفي صوتا يقول: اعلم يا أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى؟ فقال له: لولا أنك فعلت هذا لعذبك الله يوم القيامة. كان كيضرب العبد ديالو، الساعة كانوا العبيد موجودين وهو كيضرب، وشاف النبي صلى الله عليه وسلم ونادى عليه من بعيد: يا أبا مسعود، اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على ذلك العبد. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي هكذا الرحيم بالعباد، الرحيم بالمؤمنين كما وصفه الله تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فهو لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. صار من هذا النهار هو حر، ما بقيش عاد نسخره في الأمتعة ديالي في الشؤون ديالي، ها هو حر. قال له: إذا ما لو ما كنت فعلت هذا الشيء هذا كان يعذبك الله يوم القيامة. ألا فاتقوا الله عباد الله، وقولوا قولا سديدا، وافعلوا فعلا سديدا، وتوبوا إلى الله توبة نصوحا، وأحسنوا فالله يحب المحسنين. ألا إن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور المحدثات والمعاصي والطغيان والفساد، وهي أوزار يركمها الله وأصحابها جميعا ثم يقذفون في نار جهنم. نعوذ بالله من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين، ونعوذ بالله أن يحضرون. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار.